سمعت كلمة للشيخ عبد الرحمن البراك موجهها ليوسف القراوي، والقرر الحقيقة أنه قد أساء سعة كبيرة. ما الذي يجعله يأتي ويكتب الملك الخادم الحرمين الشريفين وفقه الله يشكره على كذا ويطلب منه أن ينفذ كذا؟ هل فكر وجلس عند مسجد الحسين ينهى الناس عن الشرك الأكبر؟ مع أنك لا تجد في الغالب، لا تجد في نشاطا في الإخوان المسلمين في مضادة الشرك الأكبر، وإنما عملهم لأن يكون الحكم السياسي إسلاميا، يعني تكون الأصول. لكن هذا الرجل ما الذي يطالب يكتب لعل خادم الحرمين الشريفين يمكن النساء من قيادة السيارات؟ فجزى الله الشيخ عبد الرحمن البراك على ما كتب، ونسأل الله أن يهدي يوسف القراوي. يوسف القراوي كان ذاهبا لإيران وغير إيران، يريد يعني جمع المسلمين. كيف يجتمع المسلمون على طريقة واحدة؟ من ينذر للحسين وينادي الحسين ويستغيث به ويرى أن الذهاب إلى قبره أفضل من الذهاب إلى مكة، فنسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليك. لكن مواقف أحسن الله إليك الشيخ يوسف القرضاوي، مواقفه الإعلامية وفي الثورات بالذات ارتفعت أسمه. الناس يقولون كيف العالم ينتقد عالم أمام الناس وأمام الملأ، ليس المفترض يناصحه سرا أو يكتب له سرا؟ ما توجيهكم حول هذا أحسن الله إليك؟ لا هو لما تكلمت أنا عن المظاهرات في الحرم قبل الفترة دي بيان وقلت أن على الخروج على ولي الأمر بمظاهرات هذا من الفساد في الأرض، وإن أول مظاهرة في الإسلام قتل فيها عثمان رضي الله عنه، ابن عفان رضي الله عنه ندد بهذه وقال أنه يعني الحيضان غلط في هذا، وإن لابد من المظاهرات لكبح الظلم. لكن إذا عرف الواحد منهج الأخوان المسلمين وقرأ ما يرونه لموجه الأخوان من الحقوق والالتزام بأوامره وجد أنهم ليسوا على عقيدة صحيحة صافية.